سنة 1201، يعني كان مات عنده حوالي 73 سنة سيدنا أحمد الدردير. علم التوحيد أو علم أصول الدين أو علم الكلام، هذا العلم الناس بتختصر العوام في كلمة واحدة، يقول لك إيه الناس؟ يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. مش كل الكلام الناس مع بعضها كده، يقول له إيه يا أخي ده ربنا عرفوه بالعقل. إحنا بقى عايزين نعرف إزاي ربنا عرفوه بالعقل، هو ده موضوع كلامنا. فالمسألة كلها القصيدة دي سماها قصيدة الخريدة البهية، الخريدة البهية قصيدة مكونة من 71 بيت من الشعر، بتتناول كل أصول العقائد، لأن علم العقيدة أو علم أصول الدين بيبحث في ثلاث حاجات بس، عشان إيه ما تسحش في العلوم، لأنه في كتب كتيرة مؤلفة في هذا الموضوع. بيبحث في ثلاث مواضيع فقط، موضوع الألوهيات وهو إثبات الله سبحانه وتعالى وما يجب في حقه وما يستحيل وما هو جائز في حق الله سبحانه وتعالى، يسموه باب الألوهيات. دي أول حاجة، ده يعتبر ثلث العلم. والثلث الثاني النبوات، يبحث في خصائص الأنبياء وما هم الأنبياء وما يجب في حقهم وما يستحيل في حقهم وما هو ممكن أو جائز في حقهم. ثم بعد ذلك الثلث الأخير من هذا العلم يبحث في السمعيات، السمعيات اللي هي الأمور التي لا تراها ولكن جاء الشرع بها، كمثلا الآخرة والمعاد والصراط والحوض والميزان والحساب وعذاب القبر والملائكة والجن إلى غير ذلك، كل ما لم تره وما لم تسمعه وعلامات يوم القيامة وما يحدث فيما بعد الموت وفيما وراء الطبيعة كما يقول الفلاسفة، هذه الأشياء كلها لا تستطيع أن تعرفها بعقلك، ولكن لا تعرفها إلا عن طريق نبي أو رسول يخبرك بها، ويخبرك بها بإخبار الله له، لأنه نفسه بغير إخبار الله له لا يعلمها. وعلى شكل سموها العلماء السمعيات، لأن احنا عرفناها بالسماع عن الأنبياء، ولكن لم نصل إليها بالعقل، لأن العقل يحتمل هذه الأشياء ويحتمل ينكرها ويحتمل يثبتها، لكن الله سبحانه وتعالى الناس عرفته بالعقل، دي حقيقة. يعني الفلاسفة، كثير من الفلاسفة في البلاد البعيدة قبل بعثة الأنبياء واللي نشأوا في بلاد بعيدة عن الأنبياء كانوا يؤمنوا بوجود إله خلق هذا الكون، عرفوه ازاي؟ عرفوه بالعقل. هو ده موضوع القصيدة. ان شاء الله في الترويحات هنحاول نشرحها ونتوزعها. يعني طب ما فيش نسخة؟ طب ادينا عشان نقرأها. احنا ان شاء الله هنوزع عليكم نسخ تبقى معاكم برضو علشان ايه تحتفظوا بيها، لان مهم جدا ان الانسان يعرف ربه ويعرف نبيه ويعرف الأمور السمعية العقائدية بيقين، ويعرفها بدليل، لأنك معرفتها بدليل بتخرجك من حيز التقليد إلى حيز العلم، لأن إيمان المقلد غير إيمان العالم. المقلد ممكن تجيله شبهة كده حد يلخمه فيها، يقعد يناقش واحد ملحد ولا واحد ثاني على ديانة أخرى يلخمه خالص، يوديه بداهية ما يعرفوش يرد عليه، لأنه هو مقلد ما يعرفش يرد عليه. إنما ما يبقى عندك إيمان بعلم تعرف تدعو غيرك، بالذات تدعو غير المسلمين، لأن المسلم أنت هتدعوه إيه؟ ما هو خلاص أسلم وعارف إن في ربنا وما عندوش شبهة في هذه المسألة. لكن إحنا عايزين ننطلق ونعلم الناس أمور دينهم، الناس اللي كل يوم بتموت على الكفر، دول برضو في مسؤوليتنا إحنا. هو ربنا سبحانه وتعالى لما لم يرسل رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء؟ لأن كلف أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم بمهمة الأنبياء، كلف أمته أنها تقوم بمهمة الأنبياء إلى أن تقوم الساعة، ولذا جعله خاتم الأنبياء والمرسلين. فإحنا عايزين ننطلق، كلنا بنسافر في بلاد أجنبية في ساعات في مصالح وساعات في تعليم وساعات في مؤتمرات، وبنحتك بناس كفار وبيثيروا بعض النقاط لازم نعرف نرد عليهم ولازم نعرف نكلمهم. فده سبب الموضوع. انما هتقعد مع واحد كافر تقول له نواقض الوضوء ايه؟ هتقول له فرائض الصلاه ايه؟ هو لسه بيناقشك في ازاي سيدنا محمد ده نبي، ويعرفك ان هو نبي. ممكن راجل كده كان كذاب وطلع في اخر الزمان وقال كلمتين والناس تبدأوا نعرة قبلية والعرب عايزة تتجمع في القائد وتعمل لهم ازعارين، ممكن يقول لك كده. ازاي انت ترد عليه وتقول له ما هو ما يجب في حق الانبياء وما لا يجوز؟ وازاي واحد تاني مسيحي يقول لك ان ربنا بيلد وانه يطلب وانه ازاي تعرف تقول له ما يستحيل في حق الله وما يجب في حق الله وهكذا. فان شاء الله احنا هنحاول نشرح حوالي 5 أبيات كل يوم بحيث نخلصها على نص رمضان باذن الله. وزعتها؟ طب وزعها بقى ان شاء الله، يعني ننتظر لحظة كده على ما يوزعها. احمد القدير اي احمد المشهور بالدرجير، الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد، وافضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن ترد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي. والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل. هنشرح لحد هنا بس، ومن بكره ناخد اقسام حكم العصر، يعني هنشرح المقدمه دي. المقدمه هو ما دخلش لسه في العلم، هنقرا النهارده المقدمه. بداها بسم الله الرحمن الرحيم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شيء لا يبدا بالحمد لله فهو اكبر. فبداها بذكر الله وهو بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأ الله سبحانه وتعالى كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. والباء في بسم الله الرحمن الرحيم هنا باء للاستصحاب، مش باء الآلة. يعني انت بتقول مثلا انا بفتح المكتب بالمفتاح، الباء هنا اسمها باء للآلة، واخد باء الآلة. لكن هنا انت مش بتقرأ بآلة الله، واخد بالك، لكن انت بتستصحب اسم الله. يبقى الباء هنا للاستصحاب وليست للآلة، لأن لا تليق. ويكون هذا العلاقة بها هي ايه؟ التبرك. فما اللي انت بتستصحب اسم الله في بدئك في شؤونك تبركا باسم الله سبحانه وتعالى. دي معنى باسم الباء. واسم جاية من السمو، من السمو والظهور. تقول فلان سمع على شيء، يعني ظهر، واخد بالك ازاي؟ ومنها السماء لأنها عالية. وعلشان كده البني آدم بيظهر باسمه، يظهر بين الناس بإيه؟ باسمه. فسمي الاسم لأنه هو اللي بيظهر به الإنسان، فهي أصلها الظهور. فبسم الله يعني بظاهر اسم الله أبدأ، وبدأ ببسم الله. والله لفظ يدل على الذات، دال على الذات سبحانه وتعالى، والدال هو عين المدلول، واخد بالك ازاي؟ يعني الله، الله دال ومدلول في آن واحد. واسم الله كلمة الله هذا العلم على الذات، يعني في سر عجيب. أولا لا يسمى به أحد ولا يوصف أحد سوى الله به، لكن باقي الأسماء ممكن تكون فلان رحيم، فلان كريم، فلان ودود، إنما ما فيش تقول الله أبدا إلا في الله عز وجل. ومن أسرار هذا الاسم إن كل حرف لو حذفته الباقي من الاسم يدل على الله برضه. يعني لو شلت الألف تقول لله، يعني كأنك بتقول الملك لله. ولو شلت اللام تقول له، له ملكوت كل شيء. ولو شلت اللام الثانية تبقى هو. وعشان كده تجد إن كل حرف فيه منفصل يدل على الله، وإذا اجتمعوا جميعا برضو يدل على الله. فاسم فيه سر كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، هي جاية من الرحمة، الرحمن والرحيم جاية من الرحمة. وإذا كانت المقصود بها إرادة الرحمة، إرادة الرحمة للعباد، فتبقى دي صفة من صفات الأفعال. وإذا قلنا أنها أن الله سبحانه وتعالى مريد، أي يوصف بأنه مريد الرحمة لمن خلق، يبقى اما ان اذا اراد يبقى صفة فعل، وان كان مريد يبقى صفة ذات. فهمت المعنى؟ اذا قلنا ان هو مريد بذاته سبحانه وتعالى حتى قبل ان يخلق الخلق هو مريد الرحمة، يبقى دي صفة من صفات الذات سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. ولكن ان قلنا انه هو اراد، اراد يعني اراد يعني انشأ الارادة، يبقى دي اسمها صفة فعل. وصفات الفعل غير صفات الذات، خد بالك. صفات الذات انتفاعها يقتضي النقص، لما تنفي صفة من صفات الذات عن الله، لو لقيت صفة لو نفيتها عن الله يقتضي نقص، تبقى اسمها صفة ذات. لكن لو لقيت صفة نفيتها عن الله ولا يقتضي نقصا، تبقى اسمها صفة أفعال. يعني لو قلت مثلا لو نفيت الرحمة عن الله، ايه اللي ينقصه؟ لا لا لا لا يقتضي نقصا لو لم يرحم عباده على الاطلاق. ما سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يبقى نفي الرحمة عن الله لا يقتضي نقص، ولكنه هو الذي كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، لم يكتب عليه احد، لانه هو القاهر فوق عباده، هو الذي كتب على نفسه. الصفات التي اذا نفيتها عن الله لا تقتضي نقصا تسمى صفة افعال، والصفات التي اذا نفيتها عن الله تقتضي النقص، كان تنسى عن الله القدرة مثلا، يبقى دي تقتضي نقص، يبقى القدرة صفة ذات. واخد بالك ازاي؟ تنسى عن الله الوجود يبقى يساوي الثناء، والله سبحانه وتعالى موجود يبقى دي صفة ذات، يبقى الوجود صفة ذات، القدرة صفة ذات، الارادة صفة ذات، واخد، العلم صفة ذات، لانك لا تستطيع ان تنسى عن الله العلم، لو نسيت عن الله العلم يبقى اثبت الجهل، وهذا يستحيل يقتضي نقص. خدت بالك ازاي؟ فالرحمن الرحيم تحتمل ان تكون صفة ذات ان كانت بمعنى انه مريد، وتحتمل ان تكون صفة فعل بمعنى انه اراد. والفرق بين الرحمن والرحيم، وكلهم مشتقين من معنى الرحمة، ان الرحمن هو اولا الرحمة معناها ايه؟ معناها رقة في القلب تقتضي فعل المعروف، مش هي دي معناها الرحمة؟ رقة في القلب تقتضي منك ان تفعل المعروف او تفعل الحسن، وهذا يستحيل في حق الله هذا المعنى، لان الله سبحانه وتعالى يستحيل ان نقول انه عنده رقة في قلبه، لا نقول انه قلب مثلا له قلب، لان اصف الله سبحانه وتعالى باشياء لا تليق، يبقى هذا المعنى لا يستحيل في حق الله. فان كان معناها القريب يستحيل في حق الله، نشوف غاية الصفة، اخر الصفة ايه؟ هي الفضل والاحسان. يبقى معنى رحمن رحيم اي متفضل ومحسن، مش معناه رقة في قلبه سبحانه وتعالى، اي بمحض فضله واحسانه يريد الفضل والاحسان بعباده، يبقى دي معنى غاية الصفة. واخد بالك ازاي؟ يبقى الرحمن الرحيم معناها ارادة الفضل والاحسان لخلقه سبحانه وتعالى. والفرق بين الرحمن والرحيم ان الرحمن هو الذي تجلى على عباده بجلائل النعم، بالنعم الكبيرة او زي نعمة الايجاد بعد العدم، ونعمة الايمان، ونعمة السمع والبصر، ونعمة الرسل، ونعمة الرزق، دي جلائل النعم. اما الرحيم فهو الذي تجلى على عباده بدقائق النعم، النعم الدقيقة، كإيمان زائد او ايمان ناقص، دي دقائق النعم، او البصر ممكن يتفاوت الناس في ابصارهم فدي دقائق في النعم، ممكن الناس تتفاوت في اسماعهم ففي دقائق في النعم، فتفاوت الناس في اسماعهم ده من باب الرحمة، اما كون الناس مبصرين وسامعين دي من الرحمن. يبقى الرحمن تجلى على عباده بجلائل النعم، والرحيم تجلى عليهم بدقائق النعم. واضح الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجي رحمة القدير، دي بداية الايه؟ القصيدة. بيعرف نفسه، يقول يعني يبدأ بالكلام والتأليف، راجي اي مؤمل عنده امل يرجو من الله، والرجاء او الامل، الرجاء هو الامل الذي يتخذ معه السبب، إذا كان عندك أمل في شيء وبتأخذ أسبابه تبقى اسمك راجي. انما لو كان عندك امل في شيء ولا تأخذ باسبابه تبقى اسمك طماع طامع، والرجاء مطلوب والطمع مندوب، واخد بالك؟ يبقى الفرق بين الرجاء والطمع ايه؟ الرجاء الاثنين امل، الرجاء والطمع الاثنين امل، بس الفرق بين الرجاء والطمع ان الرجاء امل مع الاخذ في الاسباب وده مطلوب، انما الطمع امل بدون الاخذ في الاسباب وده مندوب. طمع طمعان انك تخش الجنه بس قاعد طول النهار لا بتصلي ولا بتصوم ولا بتعبد ربك، تبقى انت طماع، واخد بالك؟ انما واحد بيجتهد في العباده ويطيع ربه ويراقب ربه على كل حال بياخذ في اسباب ايه الجنه، يبقى ده اسمه عنده رجاء في الله، يبقى عنده رجاء في الله. وعشان كده يقول راضي رحمة القدير أي المؤمل في رحمة ربه، وسمى الله القدير، واخد بالك؟ وده أحد صفاته، صفات الذات القدرة، أي ده حرف تفسير بيفسر اللي بعده، أي أحمد المشهور بالدرجير، يعرف نفسه إن هو الشيخ أحمد اللي مشهور بالدرجير، ده اسم جده الشيخ أحمد الدرجير، وهو بدأ باسمه مخصوص، لأن لو القصيدة دي وقعت في إيد واحد وقراها ومعرفش مين اللي ألفها مش هيهتم بيها. تملي كده الواحد بالذات في علوم الدين، الواحد ما يحبش يقرأ حاجة لما يعرف مين المؤلف، من تحت يقرأ حاجة المجهول، ده لما يرد حديث عن مجهول بنعتبره ضعيف، بنعتبره موضوع حتى أحيانا، بس أحيانا نعتبره ضعيف لو كان لا يخالف أصول الدين. فعلشان كده هو أزال النكارة بذكر اسمه، علشان الناس تعرف مين اللي مؤلف هذا، فلما يعرفوا ان فلان مؤلف هذا والناس عارفه جلاله قدر هذا المؤلف تقوم تهتم بمؤلفه وتدرسه. دي المعنى. وسيدنا احمد الدردير كان والده راجل من العلماء الصالحين، وفقد بصره على كبر، وكان بيحفظ الناس القران وما كانش ياخد منهم قدر، مع كونه فقير الحال. ده والد سيدنا احمد الدردير، كان احمد بن محمد، وكان مواظب على صلاة سيد ابن بشيش، اللهم صلي بفيض جودك، اللهم صلي بفيض جودك الواسع الممدود على خفض الوجود وعين عيان دائرة الشهود، وهكذا صلاة صيغة صلاة على النبي تأليف سيد أحمد بن بشيش، كان مواظب عليها، وكان الرجل حافظ القرآن حفظ متين، وكان عنده كرامة لاحظها فيه ابنه اللي هو الشيخ أحمد وهو طفل صغير، لأنه أبوه مات وهو عنده 10 سنين، أبوه مات وهو كان عنده لسه 10 سنين. اللي هو ابو البركات دي لسه ما هتجي لنا في البيت، هتجي لنا البيت مخصوص. فبيقول ايه؟ بيقول انه كان لما يتحط قدامهم اكل ياكله كان ابوه يقرا سوره لإلاف قريش إلافهم، فيجب ان الاكل القليل يزيد ياكلوا منه ويتصدقوا وياكلوا الجيران، وهو اكل يدوب على قد كده، واخد بالك؟ وكان يخش عليه في الضلمه يلاقي شموع منوره في البيت فيقول له ايه ده؟ يقول له دي شموع الصلاة على النبي. يعني كان والده عنده كرامات، لدرجة ان سيدي احمد الدردير نفسه بيقول لما لقى سورة قريش اللي هي لإلاف قريش ابوه بيقراها تكسر الطعام، فكان هو الاخر يقراها على اي حاجة واي زنقة تكتم ايدي، لدرجة كان يقراها على الابواب المقفلة تتفتح. ده سيدي احمد الدردير نفسه، واشتهر عنه الحكاية دي ان هو بيفتح الابواب من غير مفتاح، واخد بالك؟ وهو ايه زمان. فدي ناس اهل كرامات واهل فضل رحمه الله، ومن كثرة بركاته مع معاصريه سموه ابو البركات، يعني مع معاصريه كان ليه كرامات كثيرة وبركات كثيرة لاحظها الناس ومن عشره، فسموه ابو البركات سيدي احمد الدردير، نفعنا الله به. الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد. ثم بدا على ذلك بالحمد ليه؟ تأسيا بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهو تأسى بالقرآن بسملة أولا ثم ثنى بالحمد ثانيا، لأن حديث كل شيء لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، أما حديث كل شيء لا يبدأ بسم الله فهو أبتر أو أجزم ده حديث ضعيف، لكن الحديث القوي كل شيء لا يبدأ بحمد الله مش ببسم الله، فهو بدأ ببسم الله تمثلا وتيمنا بالقرآن، ثم ذكر الحمد بعد ذلك تمثلا بالقرآن وإيه واستنانا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء لا يبدأ بحمد الله فهو أبزم يعني ناقص. الحمد لله العلي الواحد والعلي من العلو، والعلو هنا علو معنوي، خد بالك ان ده علو معنوي وهتعرفه بعد كده فيما يجب على الله وفيما يجوز وفيما يستحيل، ان ده علو معنوي مش علو حسي، لان الله سبحانه وتعالى كان قبل الأمكنة وكان قبل الجهات فهو خلق الجهات فلا يعتبر فيه العلو الحسي، ولكن هنا علو معنوي سبحانه وتعالى. العلي الواحد، الواحد في ذاته والواحد في صفاته والواحد في أفعاله لا يشاركه أحد. العالم من العلم، والعلم فيه صفة ذات، صفة ذات وليس صفة فعل، يعني الله سبحانه وتعالى ذات عليمة يعلم ما يكون وما لم يكون لو كان كيف كان يكون، يعلم الواجب والمستحيل والممكن على كل حال، وحنعرفها بعد كده يعني ايه الواجب ويعني ايه المستحيل ويعني ايه الممكن لما يجي وقت. الفرد، الفرد يعني الذي لا يشاركه احد سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، فهو فرد في ذاته وفرد في صفاته وفرد في افعاله، لم يكن له كفوا احد سبحانه وتعالى. الغني المستغني عن كل شيء، لانه هو الذي اوجد كل شيء فلا يفتقر لشيء، فان افتقر لشيء كان ناقصا والنقص في حقه محال، فلا بد ان يكون غني. فالغنى كونه غني بصفه من صفات الذات وليست من صفات الافعال، لان نفيها يقتضي نقص، فاي صفه قبلك ان فيها وجود لو اقتضى نقص تبقى صفه ذات، لو لم يقتضي نقص تبقى صفه افعال. خد بالك من النقط دي مهمه. العالم الفرد الغني الماجدي من المجد وهو العظمه سبحانه وتعالى. وافضل الصلاه والتسليم، لان العاده كل شيء بيبدا بحمد الله ثم الصلاه على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، دي عاده كل ايه، كما كانت عاده النبي في خطبه وفي مواعظه علم الناس هذا الاسلوب، كان يبدا بحمد الله ثم يثني بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك وقال وافضل الصلاه والتسليم والصلاه ان كانت من الله فهي معنى الاكرام والرفعه ورفع الدرجات، مش الصلاه اللي هي التكبير والاستغفار والدعاء، ان نسبت الى الله يبقى بمعنى رفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم او رفع درجات من يصلي عليه سبحانه وتعالى، وان كانت من الملائكه فتبقى استغفار، وان كانت من الناس ومن خلق الله تبقى اسمها دعاء. يبقى الصلاه من الله الاكرام، ومن الملائكه الاستغفار، ومن الناس او المكلفين الدعاء. وافضل الصلاه والتسليم على النبي، فاذا اطلق النبي انصرف الى النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا محمد بن عبد الله لانه هو النبي العلم. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، شفت ربك قال ايه؟ وهذا النبي، ما قالش محمد، قال النبي، لانه اذا اطلق النبي بالالف واللام فتكون للعهد. الالف هنا الالف واللام تكون احيانا للجنس واحيانا للعهد واحيانا للاستغراق عند علماء البلاغه كده. فاذا اطلقت الالف واللام هنا في النبي تبقى الف واللام للعهد، اي النبي المعهود اللي هو من النبي الانبياء اللي هو قال على نفسه كنت نبيا وادم منجبل في سنته، لما اجتمع مع الانبياء كان زعيمهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم فهو خيرهم وافضلهم صلى الله عليه وسلم. على النبي المصطفى، على النبي المصطفى، والمصطفى بمعنى المجتبى من الاصطفاء، المصطفى الكريم كريم الاخلاق صلى الله عليه وسلم. ومن اراد الزيادة يبقى يحضر معنا كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى ان شاء الله يوم الخميس. وآله وصحبه الاطهار، يعني وايضا الصلاة على الآل، والآل بمعنى الأهل، بس حذفوا الايه الهاء فبقت آل. فإذا جمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير باب الزكاة يخطب بها سائر أمته، فسائر أمة النبي هم آله كويس، هم أهله. أما في باب الزكاة فالمقصود يقول لك إن الزكاة محرمة على آل النبي، والمقصود بهم بني هاشم وبني عبد المطلب، دول محرم ان هم ياخذوا الزكاة، لان الزكاة اوساخ الناس، بتاخد ايه معاصي الناس وذنوبهم وتختلط في اموالهم، وربنا بينزل ذنوب الناس في اموالهم ياخدها الفقراء ياكلوا ويشربوا منه، فده ما يلقش برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآل بيته واقاربه ان هم ياكلوا اوساخ الناس بعد ما هم رفعوا شأن الناس وعلموا الناس دي. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم على النبي وعلى آله اموال الصدقة، لدرجة ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا الحسين او سيدنا الحسن كان بيحبي طفل صغير بيحبي لسه على الارض، فاخذ تمرة من تمرات الصدقة وحيضعها في فمه كأي طفل يضع اي حاجة في فمه، فقال له صلى الله عليه وسلم تخن كف، وخدها من ميده اللي انت بتقولها كخة الوقت فخدها فيه هي برضه، قال له تخن كف، فقالوا له لما يا رسول الله؟ قال لا، خشيت ان تكون من ايه من اموال الصدقة. وكلها بقى سيدنا الحسن سيد شباب اهل الجنة ما يلقش، وعلشان كمان ما يلقش ان آل البيت يتركوا فقراء الى ان يأخذوا الزكاة، ما يلقش من ذاك حسن العشرة ان نخلي آل نبينا هم اغنانا ما يحتاجوش يمدوا ايديهم، وربنا سبحانه وتعالى عوضهم بالخمس من الغنائم، عوضهم عن هذا لما حرم عليهم الزكاة ان ياخدوا الزكاة، عوضهم بان لهم الخمس في الغنائم، واخد بالك الخمس لله وللرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بياخد الخمس ده يقسمه كمان اخماس ويخلي الخمس خمس الخمس لاهل بيته، خمس الخمس والباقي يوزعه على المصارف الاخرى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصاحب هو الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته ورآه ومات على ذلك، يبقى اسمه صحابي، يبقى اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مؤمن به وظل على إيمانه إلى أن مات، يبقى خد شرف الصحبة، وشرف الصحبة اعلى من اي شرف ثاني، يعني الشرف اللي بعد شرف الصحبة هو النبوة، شوف قد ايه، يعني لو واحد عايز يسأل من الصحابي يبقى بعد ايه يبقى نبي، ما ينفعش بعد كده سبعية الا نبي، يعني ده مقام عالي اعلى من مقام العارف بالله، واعلى من مقام ولي الله، واعلى من مقام القطب اللي تقول ده قطب زمان، واخد بالك مقام الصحبة ده مقام عالي قوي، ولا يعلموا، يعني لو قلت على الصحابي العارف بالله عمر بن الخطاب تبقى انت كده نقصت حقه، لانه اعلى من هذا المقام، مقام الصحبه يكفي. وآله وصحبه الاطهار نسبه للطهر، لا سيما رفيقه في الغار اللي هو سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وذكره هنا مخصوص لأسباب كثيرة، أولا تبركا بذكر سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو أفضل واحد في الأمة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الأنبياء، لأن سيدنا عيسى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى بن مريم، فسيدنا عيسى بن مريم أفضل من سيدنا أبو بكر الصديق وهو من أمة نبينا، لكن لو استثنينا الأنبياء يبقى سيدنا أبو بكر الصديق أفضل واحد بعد الأنبياء، واخد بالك شوف مقام عالي، اول من يدخل الجنة بغير حساب سيدنا ابو بكر الصديق، واول من يأخذ كتابه بيمينه سيدنا عمر بن الخطاب، فمقامه كبير، وهنا وصفوا بانه كان رفيق النبي في الغار، لان دي كان اشرف مقام ليه، كل الصحابة هجروا وهجروا فرادى او مجتمعين الا سيدنا ابو بكر هجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاختيار ده كرامة كبيرة وذكر بها في القرآن، يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه عقيدة فنية، وهذه اسم الإشارة بيشير إلى القصيدة اللي هيألف. طب ما هو بيشاور على حاجة لسه ما ألفهاش، فهو لسه ما قالش حاجة، فهو بيشاور على الحاجة دي في الذهن. وهذه اسم إشارة لما في ذهنه من الحاجات اللي هيطلع لسه، واخد بالك دي معنى ايه الإشارة، بيشير إلى ما في ذهنه من الأفكار اللي هيصغها بعد ذلك في القصيدة. لكن واحد يقول هو الإشارة تملي الحاجة في الخارج، ده لسه القصيدة ما خرجتش، دي لسه بذهن، ازاي يشاور عليه؟ واخد بالك ازاي؟ بس هنا الإشارة هنا باعتبار ما في الذهن، وده جائز عند العلماء. وهذه عقيدة يعني ما يجب أن يعتقد، يعني في علم العقائد اللي هو اسمه علم العقائد أو علم أصول الدين أو علم التوحيد أو علم الكلام، كل ده الاسم الحاجة واحدة، وهو العلم الذي يبحث في موضوعه هو ذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله وما يثبت وجوده للناس وما ينفي عنه النقائص، فده أصل موضوعه، وأضيف إليه الموضوعات الأخرى لأنها متعلقة به، فأضيفت إليه موضوع النبوات لأن النبوات هم الذين عرفوا الناس الله على المعنى الذي يليه، بخلاف معرفة الله عن طريق الفلاسفة، لأن الفلاسفة لما هنيجي بعد كده نعرف عرفوا أن الله خلق الأكوان، لكن ما عرفوش ينزهه الله التنزيه الكامل كما نزهه الأنبياء، وعشان كده لا تعرف الله حق المعرفة إلا عن طريق نبي هو اللي يعرفك، يعرفك صفات هذا الإله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة ثانية، يبقى موضوعها هي ذات الله سبحانه وتعالى وتوحيده، ودليلها العقل والكتاب والسنة، لأن العقل قبل أن يأتي كتاب وقبل أن يعرف سنة العقل، ثم بعد ذلك يأتي الكتاب والسنة يعطي للعقل ما يؤيد تفكيره الطبيعي العادي اللي هو ربنا خلقه عليه، حتى يطمئن العقل إلى أن هذا الكلام مصادق لعقله غير مصادم لفطرته فيؤمن به. سميتها يعني سماها الخريدة البهية، الخريدة وكلمة ثانية يعني يعني مضيئة، يقول لك ست ثانية سايبة المية تفر من الحنفية، ثانية احنا بنسمي ليه ثانية؟ لأن كلمة ثانية يعني من الضوء، واخد بالك من الإضاءة، دي معنى ثانية. ومنها برضو ثناء، ثناء بالسين، في ناس يسموا ثناء وبيسموا ثانية، فثانية يعني مضيئة، وثناء يعني ضوء، بخلاف ثناء بالتاء يعني مدح، واخد بالك ازاي؟ وهذه عقيدة ثانية يعني مضيئة يعني واضحة، تضيء القلب وتنور العقائد في قلوب الناس. سميتها يعني سماها الخريدة البهية يعني اللؤلؤة، اللؤلؤة المضيئة، البهية يعني المضيئة، والخريدة يعني اللؤلؤة. ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله البيتين دول في الترويحة التي تالي بعد ذلك. جزاكم الله خير. سمية سميتها الخريدة البهية، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لطيفة صغيرة في الحجم، لطيفة اللطف يعني يقصد به الشيء الرقيق الشفاف اللي انت ممكن تشوف الحاجة من وراه كويس. وربنا سبحانه وتعالى لطيف، قال لك لطيف بعباده، وهذا المعنى معنى الرقيق الشفاف الذي يرى من خلفه لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. كويس، خد بالك ان المعاني دي غير معاني اسماء الله سبحانه وتعالى، يعني لطيف بعباده، اللطيف الخبير سبحانه وتعالى من اسمائه اللطيف الخبير، احنا بنقول شيء لطيف يعني شيء رقيق يرى ما خلفه او حاجه ما تحسش بيه، تقول فلان ده لطيف قوي يعني ما تحسش بيه، مش زي كده انا تتعب معايا لما تعيش معايا، لكن في ناس تبقى زي الهواء كده زي النسمة ما تحسش بيه، فتقول عليه لطيف، لطيف يعني زي النسمة يعني لا يرى ما خلفه، يعني كأنه هو قاعد معاك شايف كل حاجة معاك. لكن اللطيف سبحانه وتعالى معناها مش بهذا المعنى القريب، ننظر لغاية المعنى، غاية المعنى هو العلم بخفايا الأمور. الشيء اللطيف يتخلل الأشياء بحيث يشوف بواطنها. يبقى اللطيف بمعنى اسمه الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه أنه هو يتخلل الأشياء بعلمه وبإدراكه لا بذاته، فهو لا يحل في خلقه سبحانه وتعالى لأنه مستغن عن خلقه وكان قبل خلقه، ولكن الله سبحانه وتعالى بعلمه وإدراكه يعلم خفايا الصدور. فهذا هو معنى اللطيف، العلم بخفايا الصدور، ده المعنى اللطيف إذا نسب إلى الله. أما إذا نسب إلى ما سوى الله يطلق على الشيء الرقيق الذي يرى ما خلفه. واضح؟ فهو يقول لك إن دي لطيفة، يعني لطيفة يعني تقراها كده ما تشعرش بيها من كتر ما هي حلوة، تقول لها لطيفة مش طويلة تمل منها، لطيفة صغيرة يعني حجمها صغير قليلة في الكلام، صغيرة في الحجم. والواحد لما يجي يقرا الشطر ده يفتكر بقى الحكاية أدام بقى لطيفة كده وصغيرة، وانت ظن انها ايه في العلم قليلة، انا استدرك على طول قال ايه لكنها كبيرة في العلم. يعني الحق نفس، مش عشان انا بقولك انها صغيرة تفتكرها انها قليلة في العلم، لا الحق بقى، صغيرة لطيفة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، يعني من حيث العلوم فهو وفاها وأعطاها حقها في هذه القصيدة لمن فهم معانيها. تكفيك علما إن ترد أن تكتفي، يعني إن أردت أن تكتفي بعلم العقائد بهذه المعلومات اللي هو ذكرها لك فدي تكفيك، وتخرجك من رفقة التقليد إلى رفقة العلم، إلى رفقة الإيمان بعلم مش الإيمان بتقليد. ما في فرق بين واحد إيمان مقلد طلع لقى أداؤه كده وأقداره كده خلاص وقاعد يقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وكل حاجة ماشية مع الناس، لكن ما يعرفش يدلل على عقيدته بالدليل، فده يسموه مقلد. المقلد اللي هو يبقى عنده إيمان جازم لكن لا يستطيع أن يدلل على إيمانه، يعني يذكر دليل إيمانه. فإذا ناقشه إنسان يتلخب، وإذا أثار له إنسان شبهة ممكن تشتبه على الأمور، بل ممكن يرتد، بل ممكن يروح بده. فالمقلد ده لازم يعيش طول عمره في وسط المسلمين، ما ينعيش حد ثاني عشان يعيش مذكور لحد ما يقابل رب. لكن لو قعد في وسط الفلاسفة وفي وسط العالم اللندة ممكن يدخله في عقله شبه هو ما يعرفش يرد عنها لأنه هو مقلد ما عندوش الأدلة. لكن لو قريت القصيدة دي هتخرجك من رفقة التقليد إلى رفقة الإيمان بعلم. لأن إيه هو العلم؟ هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، ده العلم، الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. لو كان بغير دليل ما يبقاش علم، يسمى تقليد. لو كان إدراك جازم مطابق للواقع لكن بغير دليل يسمى إيه؟ تقليد. واخد بالك؟ فالناس دلوقتي إيمانها إيمان تقليد مش إيمان جازم عن دليل. فدي المهمة، إنك أنت كده بترتقي، بتتنقل نقلة في إيمانك، بتتنقل من إيه؟ من صفوف المقلدين إلى صفوف العلماء. واخد بالك؟ دي شيء هام جدا. مراتب الإدراك إيه هي؟ المرة بقى نعرف، ما هو الإنسان إدراكه، إدراك الشيء يعني إدراك الشيء يعني يعني الإحاطة بالشيء، إنك أنت تحيط به تعرفه، يعني بالبلد كده يعني تعرف الشيء يعني تدركه. حتى أنت ساعات تقول إيه الولد ده لسه ما أدركش، يعني لسه ما يعرفش إيه الحقائق العلمية. فالإدراك هو معرفة الشيء، هو المعرفة. مراتب الإدراك إما أن تكون علم أو تكون تقليد أو تكون ظن أو تكون شك أو تكون وهم أو تكون جهل. يبقى دي مراتب الإدراك. ما هو الجهل بقى هيجي حاجة ثانية، الضلال ده مش من الإدراك خالص، ده خارج عنه، هنجيبه، ده عكس، عكس الإدراك. يبقى مراتب الإدراك إيه؟ أعلاها العلم، والعلم تعريفه هو إدراك الإدراك المطابق للواقع عن دليل. إن كان بغير دليل ومطابق للواقع كإيمان العوام يبقى إيه؟ يسموه تقليد. كويس؟ لو كان إدراك، إدراك غير الطرف الراجح، إدراك الطرف الراجح يعني أنت بتقول والله أنا عارف المسألة دي 70% 80% مش 100%، 100% ده علم جازم. إنما لو كان طرف راجح يعني تعرف المسألة دي بالصورة الغالبية، غالبا هي كده، فلان في البيت تقول له غالبا في البيت، لكن ما تقدرش تحلف لأنك ما سألتش ولا اتصلت ولا كنت في البيت، فتقول له غالبا تلاقيه في البيت الوقت. كلمة غالبا دي يعني اسمها ظن عند العلماء. فالظن ده تعريفه ايه؟ هو الإدراك، إدراك الطرف الراجح. إذا أدركت الطرف الراجح يسموه ظن، وعكس الظن على طول اللي هو الطرف المرجوح يسموه وهم. يبقى الوهم هو إدراك الطرف المرجوح. فهمت إزاي؟ لما تقول والله هو 90% في بيته، يعني 10% مش في بيته، يبقى 90% في بيته دي ظن والعشرة في المية وهم. خدت بالك؟ يبقى إدراك الطرف الراجح ظن، إدراك الطرف المرجوح وهم، استواء الطرفين شك ما تعرفش 50% كده 50% كده، تكثر متساوي يسموه يسموه شك، تقول انا بشك في كذا. يعني لا تقدر ترجح دي ولا ترجح دي، ان رجحت اصبح ظن، واخد بالك؟ ويبقى الراجح ظن والمرجوح وهم، وان ما رجحتش يبقى ايه؟ يبقى شك. طب الادراك المخالف للواقع، الادراك الجازم المخالف للواقع يسموه ايه؟ جهل. جهل مركب، جهل مركب، ضلال، ضلال. زي مثلا ايه؟ غير المسلمين، غير المسلمين عندهم ادراك جازم ان الله يلد. كويس؟ يجيب واحد يحلف لك على حسابي ادراك جازم، لكن هذا الادراك الجازم غير مطابق للواقع وليس عنده دليل عليه، فيتم ضلال. ولا الضالين، يبقى دول ضلالية لأنهم يدركوا إدراك جازم، وهذا الإدراك الجازم غير مطابق للواقع وليس عندهم دليل، يسموه جهل مركب. يعني جاهل ومش عارف إنه جاهل، إنما عدم الإدراك هو الجهل، الجهل البسيط. إنك أنت في حد يسألك في حاجة تقول ما أعرفش، خلاص سهل، ما عرفش يعني غير مدرك، يبقى جاهل. الجهل ده مش مشكل، الجهل البسيط ده مش مشكل، لكن المشكل انك الانسان يبقى جاهل ومش عارف انه جاهل، يجاوب ضربان تسأله يقول وهو متصور انه عالم وهو جاهل، ده اسمه جهل مركب. واخد بالك ازاي؟ والجهل المركب اشد من الجهل البسيط، لان الجهل المركب هتبذل مع الانسان الجاهل جهل مركب مجهودين، مجهود الاول انك تعرفه انه جاهل، وبعدين مجهود ثاني انك تخليه يدرك، يعني تنقله بقى من عدم الادراك للادراك. انما الجاهل ده هتنزل معاه مجهود واحد هو اصلا غير مدرك، فتنقله للعلم على كل مره، واخد بالك ازاي؟ فالجهل المركب اصعب. يبقى ايه العلم؟ وعشان كده بيقول لك ايه؟ تكفيك علما. يبقى علم يعني ايه؟ يعني ادراك جازم مطابق للواقع عن دليل، واخد بالك ازاي؟ ده المعنى. يبقى ايمان العامي مش علم، ايمان العامي يسموه تقليد لانه ما يعرفش الدليل لكنه مطابق للواقع، وهو يعتقد فيه اعتقاد جازم ومطابق للواقع لكنه ما يعرفش يدلل عليه، يبقى يسموه مقلد. واخد بالك ازاي؟ فاحنا عايزين بقى ننتقل من حته التقليد لحته العلم ده، وربنا يعلمنا جميعا. تكفيك علما ان ترد ان تكتفي، يعني لو حبيت تكتفي بهذا فدي تكفيك، انتهيتك. لأنها لتكفيك لأنها بزبدة الفن تافي، يعني ادخ خلاصة العلم ده، ادالك خلاصته وتبلك ايه الشوائب، يعني ترك الشوائب اللي هي الأمور الشبه والرغي الكتير. أي علم كده تلاقي فيه حواشي كتيرة ورغي كتير، هو بقى ايه هزب لك الحواشي دي وتركها وبعدها وجاب لك الزبدة الخلاص لانها بزبدة الفم تفي. والله ارجو في قبول العمل وبكده بيدعو لنفسه ان ربنا يقبل هذا العمل. والله ارجو في قبول العمل يعني في قبول هذا العمل وفي سائر الاعمال والنفع منها يعني النفع بسببه ان الناس تنتفع بسببه. يبقى كأنه دعوته تدخل لينا احنا برضه ان لو ان شاء الله ربنا ينفعنا بسببها. لان الشيخ احمد برجيه كان مستجاب الدعوة ناس كتير اهل عصره يعني ايقنوا بهذا وذكروا هذا ذكر يعني عن حاله انه كان راجل مستجاب الدعوة. فان شاء الله يعني ربنا ينفعنا بها لانه هو دعالنا لان والنفع منها ثم غفر الزلل. يبقى طلب من الله ثلاث اشياء: ان ربنا يغفر له زلله يعني يغفر له معاصيه واخطائه وتقصيره وان ينتفع الناس بها وان يغفر له وان يقبل عمله. يبقى طلب من الله ثلاث حاجات: والله ارجو في قبول العمل والنفع منها يعني بها ثم غفر الزلل. ثم نقف بعد ذلك على اقسام حكم العقل نتكلم عليها ان شاء الله بكره في التريحه الاولى بعد الثمان ركعات الاولى ان شاء الله. وبذلك نقف.